حفظكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل إذا سهى الإمام في صلاة القيام زاد ركعة ثالثة هل يكفيه سجود السهو أم يعتبر قد صلى وترا فينقض هذا الوتر ويستتم القيامة؟ أما الوجه الثاني من سهى فقام في صلاة الليل إماما أو منفردا وقام إلى ثالثة وهو يصلي ركعتين ركعتين فهو بالخيار بين أمرين، إما أن يبقى ويتم الركعة ثم يضيف لها ركعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة صلى أربعة، وإما أن يرجع ويجلس ويتشهد ويسلم حتى يصيب فضيلة الدعاء والذكر، وهذا يختار بعض العلماء أن الأفضل يرجع ويتشهد ويسلم لكي يصيب فضيلة الذكر وطول الوقت في طاعة الله عز وجل، لكن أن يصلي ركعة ويتمها وهو يعلم أنها زائدة ثم يسلم ثم يأتي بركعة تنقضها فلا، لأن هذا يعني خلاف الأصل. الأصل من المسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا يدل على أنه لا يصلي من وتر إلا من الوتر أو ما ينقض الوتر، وبناء على ذلك فالأصل يقتضي أنه يخير بين الأمرين، بين أن يتم ركعة يشفع كما قال صلى الله عليه وسلم فالسجدتان تشفعانها، وبين أن يحكم لنفسه بالأصل أنه ساهم فيرجع كالحال في الصلوات كلها فيرجع ثم يتشهد ويسلم ويسجد سجود السهو بعد السلام للزيادة، وهذا أشبه والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.